بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة سورة القيامة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت سورة القيامة بهذا الاسم؟ سورة القيامة ليس يوم القيامة، أحسنت، إذن فيها ذكر القيامة. طيب لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟ يقوم الناس رب العالمين، تقوم فيه الموازين بالقسط، يقام فيه العدل، أشهاد، يقام فيه الأشهاد. طيب محمد، قوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، ما نوع لا؟ لا على الصحيح أنها شيخ للتنبيه، للتنبيه يعني مثل يا عشان ينتبه السامع يا فلان، ثم يكون المعنى أن الله عز وجل يقسم بيوم القيامة. تمام. أسامة، أركان القسم ثلاثة: المقسم، المقسم به، المقسم عليه، وضحها. من المقسم؟ ربنا عز وجل يوم القيامة، المقسم به. أيضا نفس يوم القيامة، أقسم الله عز وجل بيوم القيامة على إثباته. طيب يحيى، هل نحتاج إلى إثبات يوم القيامة؟ أم أنه أمر معلوم من الدين بالضرورة؟ مثل ما في حاجة، لا داعي نثبت يوم القيامة. ولا أمس عندك مشوار؟ طيب نشوف محمد، ما الداعي لإثبات يوم القيامة؟ محمد، المشركين ما يؤمنون به، نعم، لأنه إحدى المسألتين العظيمتين التي أنكرها الكفار، توحيد البعث و إفراد الله عز وجل، التوحيد والتوحيد. ولذلك جاء القرآن كثيرا بإثبات هاتين المسألتين، التوحيد والبعث. إذن في المشركون كانوا ينكرون البعث وينكرون إفراد الله عز وجل بالعبادة. طيب هذان، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ما النفس اللوامة؟ على فعل الخير ولا على تركه ولا الشر ولا على ماذا؟ إذن فعلى هذا وعلى هذا. تمام. قوله سبحانه، الأستاذ عبد الرحمن اسمك؟ مجيب الرحمن. طيب أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ من الإنسان هذا؟ أحسنت، إذن هو جنس المنكرين البعث. أن لن نجمع عظامه، كيف نجمع عظامه؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ في الآخرة، يعني نبعثه صح؟ طيب بلا قادرين على أن نسوي بنانه، ما البنان؟ أحسنت، إما الأصابع أو المفاصل. طيب لماذا نص الله عز وجل على البنان فقط؟ كلكم، نعم، إذا وجدت المفاصل وجد الإنسان، نعم، لأنها دقيقة، فغيرها باب أولى. والله عز وجل الذي ابتدأ الخلق لن يعجزه أن يعيده، ولذا قال سبحانه أفعيينا بالخلق الأول، يعني هل أعجزنا خلقكم أولا؟ طيب قوله سبحانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يفجر أمامه ما معناها بكري؟ يعني طيلة يعني قبل يوم القيامة طيلة يعني يفجر في المعاصي فجور المعاصي يتمادى فيها أمامه. ايش معنى أمامه؟ المستقبل أو أمامه أي قبل يوم القيامة. طيب طيب قوله سبحانه يسأل أيان يوم القيامة. يسأل أيان يوم القيامة أبو أحمد السؤال عن القيامة له أحوال. الحال الأولى إذن سؤاله عن القيامة ما هو؟ سؤال إنكار يعني متى هذا عندكم صادقين ينكر. طيب والنوع الثاني من الأسئلة جبريل عليه السلام في حديثه ماذا قال؟ أخبرني عن الساعة. ما المراد؟ هل هو سؤال إنكار أو سؤال تعيين وقتها؟ تعيين الوقت. طيب وهل هذا ممكن؟ أحسنت. إذن لا أحد يعلم متى تقوم الساعة. طيب السؤال الثالث نوع الثالث عندما سأل الرجل قال ماذا أعددت للساعة؟ إن هذا السؤال استعداد بالعمل الصالح. طيب قوله سبحانه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ما هذه؟ حضرت أمس أبادي؟ طيب برق البصر خوفا وفزعا. طيب وخسف القمر ايش معنى خسف؟ ذهب ضوءه ما في ضوء. وجمع الشمس والقمر ثم ماذا يفعل بها؟ ترمى في نار جهنم لتعذب صح؟ إذن تبكيت لمن كان يعبدها. طيب فيه أمس مر معنا برق البصر أن نقول أنه شخص من هول يوم القيامة. ثم ذكرت قوله تعالى مقنعين مقنعي رؤوسهم. إيه طيب ذكرت أمس أن مخطئين خافض رؤوسهم قد أخطأت في ذلك. وإن مخطئين أي رافع رؤوسهم إلى السماء خوفا. طيب قول سبحانه يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ إيش معنى المفر؟ تمام. كلا لا وزر. تمام. أي لن يكون هناك مكان يذهب إليه. إلى ربك يوم إلى ربك يومئذ المستقر. سرك خالد. إيش معنى المستقر؟ أحسنت. إلى الله عز وجل المرجع والمصير ثم الحساب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا رب مبارك بما قدم وأخر. طيب كيف الإنسان يقدم ويؤخر؟ طيب هل يمكن الإنسان يموت ويصير بعده عمل صالح أو سيء مثل صدقة جارية علم انتفع به؟ تمام. إذن بما قدم وأخر من العمل. ويحتمل أن قدم وأخر فعل أو لم يفعل. أي قدم فعل أخر لم يفعل. طيب قوله سبحانه بل الإنسان على نفسه بصيرة، هذان ما مع كيف بصيرة ولا ألقى معاذيره؟ طيب هل في أحد يعني شيء في الإنسان يشد عليه مثل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم والجلود كذلك والأرض؟ تمام. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات التي قرأها القارئ فيها مسألتان عظيمتان. الأولى فيما يتعلق بنزول القرآن وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم له، والثانية في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأما في المسألة الأولى فإن ربنا عز وجل يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومعلما له مؤدبا له لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقيل كيف لا تحرك، ما ملنا أنا؟ فالجواب أن يتبين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن يقرأه عليه كان من حرصه عليه كان يقرأ معه لئلا ينساه. فالله عز وجل قال له لا تحرك به لسانك، يعني انتظر واستمع، ثم تكفل الله عز وجل له ووعده وهو سبحانه وتعالى الصادق فقال إن علينا جمعه وقرآنه. وهذا تكفل من الله عز وجل بأنه سوف يجمع له القرآن في صدره أي يحفظه، وقرآنه يعني وأن تقرأه، فلا تتعجل ولا تخف لن يضيع منك. إن علينا جمعه وقرآنه، وهذا من حيث المعنى قوله تعالى وإن علينا للهدى. ايش معنى إن علينا الهدى؟ له معنيان، إما أن طريق الهدى إلينا وهذا لا يشهد للمعنى هنا، والمعنى الثاني أن الله تكفل بالهدى أي بالبيان، ولذلك أرسل عز وجل الرسل وأنزل الكتب فبين الحق. قال سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا انتهى الملك الموكل بالبحث الوحي هو جبريل عليه السلام من قراءته عليك فاتبع قرآنه أي فقرأه. واتبع لها معنى آخر سوف نذكره الآن إن شاء الله. ثم إن علينا بيانه، هذا الأمر الثالث الذي تكفل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم به وهو البيان يعني التوضيح. فالله عز وجل تكفل بقراءة القرآن وجمع في صدره وأن يقرأه وأن يفهمه. ثم إن علينا بيانه، ومعنى البيان أي التوضيح والتبيين، طيب، وقوله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، الاتباع هنا يأتي معنى التلاوة يعني تقرأه، ويأتي أيضا بمعنى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن، يعني اتبع ما يوحى إليك، وهذا أيضا قوله اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، فإن معنى اتلو تاني معنى اقرأ، وتاني معنى اتبع. اتبع واتباع القرآن يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. إذن ثلاث معنى، ما هي؟ اتباع الأوامر واجتناب النواهي تصديق الأخبار. طيب، قال سبحانه ثم إن علينا بيانه، أي توضيح، وبهذا نعلم أن القرآن كان واضحا للنبي صلى الله عليه وسلم كله، ليس فيه معنى يخفى أبدا، سواء فيما يتعلق بالأخبار، في الأخبار الماضية أو الأخبار التي أخبرها الله عز وجل في المستقبل، أو كذلك ما يتعلق بمعاني الصفات، ما يتعلق بذات الله عز وجل. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها تماما. ثم إن علينا بيانه، وسوف نزيد هذه المسألة في أسرة الصفات في الرؤية. طيب، وفيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم علموا القرآن كله، أما ألفاظه فهذا بالإجماع، وأما معانيه فكذلك قطعا، ليس هناك شيء من القرآن يخفى على الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس معنى هذا أن كل صحابي يعلم كل القرآن، لكن مجملهم لا يخفى عليهم شيء أبدا، هذا مقتضى كمال الدين، أن الدين واضح عند الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بلغوا من بعدهم. فمن بعد الصحابة رضي الله عنهم من حيث العموم لا يخفى عليهم شيء، لا من حيث الأخبار ولا الأحكام، امتثالا واجتنابا. طيب، إلى اليوم، نقول إلى اليوم، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فإلى اليوم، إلى أن يأذن الله عز وجل برفع القرآن، كلهم معلوم، لكن ليس عند كل أحد، لكن عند مجموع الأمة، مجموع الأمة. واضح الكلام؟ طيب، وفيه أنه علينا أن نتعلم معاني القرآن، تعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل علمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعلم عند أحد، وإنما الله الذي علمه. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال ووجدك ضالا فهدى. إيش معنى ضالا؟ لم تعلم، لا تعلم شيئا. وهذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ أنه كان لا يعلم شيئا، ما تعلم عند معلم، ولا قرأ كتابا، ولا دخل مدرسة، وإنما علمه الله عز وجل الدين كاملا. وهذه منقبة ومن أدلة نبوة صلى الله عليه وسلم، وحجة على من أنكر رسالته. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. شو معنى الآية؟ ما معناها؟ يقول لو كنت تعلم، عندك علم سابق، المبطلون يقول جابه من اختلقه، أتى به من النصارى، من اليهود، من كذا وكذا، مع أنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه تماما، ويعرف أين ذهب أين جاء، ومع هذا قالوا إنما يعلمه بشر. وهذا هو العناد، فإن الذي لا يريد الحق يعاند ويماحل ويختلق الكذب، ولكن مهما على الباطل فالحق يدمغه. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الدماغ هنا ثنص، يدمغه تماما. بعدها قال: فإذا هو زاهق. طيب، ثم قال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة. كلا هنا يحتمل أنه معنى حقا، حقا أنتم تحبون العاجلة عن الدنيا وملذاتها وشهواتها، ويحتمل أن المعنى الردع والزجر، أن القرآن بين واضح، لأن الله عز وجل تكفل بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأه وأن يبينه، فليس هناك شيء خفي، وإنما الذي أوجب لكم الضلال والخفاء أنكم لا تريدون الآخرة وإنما تقبلون على الدنيا. كل بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، يعني تتركون الآخرة، والآخرة خير وأبقى، فلا تقارن بالدنيا وليست شيئا أمامها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، الصوت تقريبا قد اليد متر، في الجنة خير من الدنيا كلها، وهذا يدل على عظم الآخرة وأن خير أبقى. قال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وفي هذا الحث العظيم على الإقبال على الآخرة والتقلل من الدنيا، والدنيا لا بد منها، لا بد لنا من دنيا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أزهد الناس في الدنيا كان يعمل وكان يأكل وكان يشرب وينام ويتزوج، لا بد من دنيا، لكن تكون الدنيا مطية للآخرة، ثم لا يقبل الإنسان عليها، وإنما يكون دائما يفكر في الآخرة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. كيف نعالجه؟ يعني بالإبر ولا بالشرح؟ معنى نعالج يعني نصلح، والخص مثل الرف. هل تعرفون الرف؟ ما تعرفونه أنتم؟ هل سراير مدريس مثل السرير، لكنه من جريد النخل. فيقول: نحن نعالج خصا لنا قد وهي، فهو مثل السرير، فهو يعالج زينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول، قال: ما هذا؟ ويعرف عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول، قال: وهي، نعالج زينه. قال: الأمر أعجل من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يتركوا أشياء ما يصلحونها، لا، وإنما أراد أن يذكرهم. ومرة أتى على الناس في السوق، فإذا لهم شيء من الإقبال على السوق والبيع والشراء والربح، فتناول سخلة صغيرة ميتة فأخذها حتى رفع الناس، جدي صغير. قال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قال: يا رسول الله، ما منا أحد يحب إلا بدرهم، جيفة ميتة بدرهم بعد. فقال: أيكم يحب أن يكون هذا له؟ كان قال بلاش، بدون فلوس. قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، يعني صغير الأذنين، يعني عنز صمعاء. تعرف العنز صمعاء؟ صمعاء، يعني العنز أصلا شكلها، فإذا صارت أذانها ما في أذان صار شكلها غير طيب. قال أيكم يحب أن يكون هذا؟ قال يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا، أن كان أسك كيف هو ميت؟ قال فوالله الذي لا إله غيره للدنيا أهون عن الله من هذا عليك. الله أكبر. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الآن مما في الآخرة ممن يتركه من أقبل على الدنيا. وذكر الله عز وجل في هذه الحال أعلى نعيم الجنة وهي رؤيته سبحانه وتعالى. فإن الآخرة الجنة نعيم، نعيم عظيم، نعيم قلبي وبدني، نعيم دائم سرمدي، نعيم في المنظر. ثم ذكر الله عز وجل مباشرة أعلى النعيم للترغيب العظيم في الآخرة، فقال وجوه يومئذ ناضرة أي بهية جميلة يظهر عليها النظارة والحسن، وذلك بسبب أنها إلى ربها ناظرة. ناظرة ناظرة، الأولى بالضاد أخت الصاد، والثانية بالضاء أخت الطاء. فالأولى من النظرة وهي النعيم والبهاء والجمال، والثانية من النظر، من النظر. وأضاف الله عز وجل النظر إلى الوجوه ليدل على أن المراد النظر بالعينين، بالعينين. وهذه من المسائل العظيمة التي عظيمة في من حيث الجزاء ومن حيث العقيدة. فمن حيث الجزاء بإجماع أهل السنة أن رؤية الله عز وجل هي أعلى نعيم الجنة. فنقيد يعني الرؤية كذا، طيب الحور العين والأكل، نقول لا، هذا أعظم منها، أعظم منها. ولم يزل الناس اليوم يذهبون إلى أماكن كثيرة ويبذلون الأموال ليروا، نشوف. والرحيل انت مشى، انت فرج، تمشون بماذا؟ يعني هل واحد يغمض ويروح يتمشى برجليه؟ هو لا شك رجلين واحد يمشي زين، لكن يعاين ينظر، الله شوف المناظر، شوف الجمال، شيء خيالي يعني. وأحيانا واحد يشوف لوحة، لوحة مرسومة رسمها إنسان يقعد يعاين فيها. بعض اللوحات حقت دافينشي، أنا دافينشي هذا الرسام، تباع بالملايين. ما الذي فيها؟ أكل، شرب، صناعة، ولا شيء، منظر بس. يعني تبذل في هذه اللوحة علشان المنظر الملايين. إذن فالنظر متعة، متعة. فرؤية الله عز وجل أعلى المتعة، أعلى المتعة. إذن هذا من حيث الجزاء. ومن حيث العقيدة أننا نعتقد بثبوت رؤية الله، رؤية الله، وأن الله عز وجل يتجلى لعباده فيرونه. قال ابن أبي داود في حائيته وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما البدر يعني كرؤية البدر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما إثبات رؤية الله عز وجل. وهذه المسألة دل عليها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فمثل هذه الآية، قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومنه قوله تعالى في سورة المطففين ك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب الفجار عنه دل على أن المؤمنين لا يحجبون وأنهم يرون الله عز وجل. ومن القرآن أيضا قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة الحسنى بالجنة، والزيادة رؤية الله عز وجل. ومنه قوله تعالى سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما الأحاديث سمعتموها، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وغيرهم. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم كابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال الناظم في سرد الأحاديث المتواترة أو بعض منها، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. كم مسألة؟ ست. مما حكي الإجماع عليه، مما تواترت به الأحاديث. والحديث المتواتر هو ما سوى الآحاد، والمتواتر عرفه العلماء بأن يرويه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويسندون ذلك الأمر المحسوس مثل السماع، الرؤية، اللمس. إذن فأحاديث الرؤية متواترة، ونثبتها إثباتا تماما، وأن المؤمنين يرون الله، وأنه سبحانه وتعالى يتجلى عز وجل، ثم إنهم يرونه مرتين: مرة في العرصات، ومرة في الجنة. وأعني بذلك حالين، وإلا فإن أهل الجنة يرون الله عز وجل كثيرا، وبحسب مراتبهم ستكون رؤية الله عز وجل لهم، حتى إن منهم من يرى الله عز وجل بكرة وعشية، ومنهم من يرى مرة في اليوم، مرة في الأسبوع، على حسب مراتبهم ونزلهم في الجنة. ولا مانع، لا مانع. وأنكر الرؤية أهل البدع، وتمحلوا بحجج باطلة فاسدة على حسب معتقداتهم. ولو أنهم سلموا للنصوص ولظواهرها لسلموا. ونحن قاعدتنا في ذلك أن نقول بما جاء به النص، بما ثبت به القرآن، أو بجاء في القرآن، أو ثبتت به السنة على ظاهره بمقتضى اللغة العربية. كم هذا؟ نقول يأتي في القرآن أو تصح به السنة، نقول به على ظاهره بمقتضى اللغة العربية. فهنا قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نقول نثبت أن الوجوه ترى الله عز وجل. كيف؟ نقول الرؤية بالعين، لكن كيف وجه الله لا ندري، لكن نثبت لله عز وجل وجها، وأن الله عز وجل يرى. وأما كيفية وجه الله فلا ندري، وهذه قاعدة في جميع الصفات، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم على مقتضى اللغة العربية، على ظاهر اللفظ، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. واضح؟ ثم نقول من حيث العموم، إن صفات الله عز وجل ثلاثة أقسام: الصفات المعنوية الذاتية والصفات الخبرية الذاتية والصفات الفعلية. إذن ذاتية معنوية، ذاتية خبرية فعلية، ونحن نثبتها جميعا لله عز وجل. طيب المثال الأول العلم، العلم السمع، القدرة، القوة. مثال الثاني الخبري الذاتي، الوجه، العينين، القدم، الساق، الأصابع، كلها جاءت بها الأدلة. مثال الثالث الغضب، النزول، المجيء، الاتيان، السخط، الضحك، نثبته جميعا ونقول نثبته على حقيقته لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يعني على ما يستحقه الله. فنقول علم إلهي، وجه إلهي، ضحك إلهي، نزول إلهي، غضب إلهي، لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء. واضح؟ وتفصيل الكلام في هذه المسألة إنما يكون في كتب العقيدة. وأنصح كل من أراد الحق أن يقرأ كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهذا إذا كان متمكنا وعنده نفس في القراءة، يعني يصبر على القراءة ويفهم. فإن قال أنا ما عندي نفس القراءة، قراءتي يعني أقرأ نص ساعة، ساعة بس وقف، نقول اقرأ إذن شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان. شيخ صالح الفوزان حفظه الله، اقرأ، وإن توسعت اقرأ شرح شيخنا رحمه الله، شرح عجيب جدا عظيم، الإنسان ينشرح صدره ويرى الحق. وإن علوت وقدرت فلخص شرح شيخنا واكتب على شرح الشيخ الفوزان. هنا بإذن الله عز وجل يذهب، يعني تتمكن من جل العقيدة وترتاح، وما أتاك من شبهة أو من قول فاسد ترده بسهولة. واعلم، انتبهوا، واعلموا أن الموفق من أخذ العقيدة على أصول أهل السنة ابتداء، هذا بإذن الله عز وجل يتأصل، وأي شبهة ترد عليه يردها. ولذلك قال العلماء من توفيق الله للحدث، للحدث يعني الشاب الصغير، أن يتعلم عند صاحب سنة، عند صاحب سنة، بعكس من تعلم في أول أمر عند صاحب بدعة. وذكرت لكم أكثر من مرة وأعيدها اليوم، أنه أيام الثانوي لما كنا في الثانوي كان عند الناس أو عندنا ما أدري أن التعمق في العقيدة يوجب الوسوسة، يحدث أن تكون موسوسا. مرة ثانية شاع عندنا في ذاك الأزمان أن إيش، ليس تعلم العقيدة وإنما التعمق في العقيدة ودراستها بإسهاب يوجب الوسوسة. وكنا نتعجب حتى يسر الله عز وجل لنا التعلم عند العلماء أهل السنة. فقلنا سبحان الله، أعظم شيء جاء به القرآن والسنة يوجب الوسوسة، تسلسل موسوسا، والله لا يمكن، لأن العقيدة هي العقيدة في ذات الله عز وجل، في الله سبحانه وتعالى، في أسمائه وصفاته واليوم الآخر. العقيدة هي التي ترسخ تثبت الدين وتجعله نورا ظاهرا. ولكن شاع ذلك الأمر لأنهم كانوا يتعلمون العقيدة على أصول أهل البدع، إذا جاء النص في العقيدة حرفوه أولوه. إلى ربها ناظر، قال إلى ثواب الله. طيب الله عز وجل إلى ربها، نقول إلى ثواب ربها. وجاء ربك، قال وجاء الملك، وجاء الأمر. ينزل ربنا، قال ينزل ملك، ينزل أمره، ينزل رحمته، سبحان الله. إذن كل ما جاء نص حرفوه، قال هذا وسواس، لا أنا موسوس، الله يقول كذا وانت تقولون كذا، لا يقول لا انتبه، يحذرونك، يقول لو اعتقدت كذا أنت فاسد العقيدة. فهذا الذي أوجب لهم أن يقولوا التعمق في العقيدة يجب الوسوسة. يقول نعم على طريقتكم صحيح، أما على طريقة أهل السنة والجماعة أن نأخذ النصوص على ظاهرها وأن نثبت لله عز وجل ما ثبت به الدليل على الوجه اللائق به، لا إشكال في ذلك. قال سبحانه ووجوه يومئذ باسرة. باسرة، باسرة أي عابسة، أشد العبوس، قد ظهر عليها الكلح والبلاء بسبب العقوبة، العقوبة تنتظرها، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تظن أن يفعل بها أمرا عظيما من العقوبة قاسمة الظهر والبلاء والعذاب. ومعنى تظن هنا أي تيقنت، تيقنت لأنهم جاءوا وعرفوا الحق وتذكروا ما كان يفعلون من الشرك والكفر وإنكار الآخرة وإنكار النبوة ورد الكتاب، فعرف أنهم عاقبون لا محالة، فعبست وجوههم وانتظروا العقاب والعذاب، نعوذ بالله من ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال العلامة بن سعدي رحمه الله قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن هذا وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقال هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا كمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك فحينئذ اتبع ما قرأه واقرأه. ثم إن علينا بيانه أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون، فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان ألا يبادر برده أو قبوله حتى يفرغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام عليه. وفيها طيب هذه من اللطائف التي يذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله كثيرا في تفسيره، فيه يقول فيه الأدب في أخذ العلم، في أخذ العلم، وأن الإنسان يستمع إلى المعلم وإلى ما يلقى إليه، يستمع له تماما وينصت فيأخذ، فإذا أشكل عليه سأل، وأيضا يسأل بأدب. وبعض الناس يتعجل فيسأل أو أنه لا يتعجل في السؤال، فربما يأتيه أمر يعتقد خلافه فيرد، كيف تقول كذا وكذا، ومن ذلك فعل الخوارج مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه حينما أتوه وكان يقرر مسألة خروج الموحدين من النار. قالوا ماذا تقول أيها الرجل؟ ما جرى؟ ايش تقول؟ انظر ماذا تقول. فجابر رضي الله عنه عرفهم فتأنى بهم ثم حاجهم حتى رجعوا جميعا. وهذا من فوائد جلوس عند العلماء. كذلك ابن عباس رضي الله عنهما حينما تحزب الخوارج في العراق قال لعلي رضي الله عنه دعني أذهب إليهم، قال إني أخافهم عليك، قال لا لا عليك. فذهب إليهم بقصة عجيبة، فلما جاء جادلهم وجادلهم وجادلهم حتى رجع أكثرهم، رجعوا معه. فجل أهل البدع إنما ينحرفون لأنهم ما سمعوا العلم على أصوله، ولذلك يحرص علماؤهم على منع أتباعهم من سماع الحق. حتى إن منهم الآن من يقول إن من ترك مذهبه فإنه ولد زنا، ولد ولد زنا. فإذا كان هذا من رؤوسهم يعني ولد شيخ من شيوخهم، قالوا إن أباه أتى أمه وهي حائض، جامع أمه وهي حائض، ولا تحمل الحائض. لكن هؤلاء والله لا عقل لهم ولا دين ولا عقيدة، فهم يردون الناس من سماع الحق. نعم. وقوله تعالى كلا بل تحب، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معاني. وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة إلى آخر الآيات، أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة والإنسان مولع بحب العاجل والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار، وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل. فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. ثم ذكر ما يدعو إلى إثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا وجوه يومئذ ناضرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح. وقوله إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها على حسب مراتبهم، منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم وحصل لهم من اللذة والسرور ما لم يمكن التعبير عنه، ونضرت وجوههم وازدادوا جمالا إلى جمالهم، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم. وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة وجوه يومئذ باسرة، أي معبسة ومكدرة خاشعة ذليلة تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. حسنت. إن عندهم مدرسة يروحون الله يستر عليهم. إيش؟ لا الله عز وجل في الدنيا لا يرى في الرؤى. نعم في الرؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال أتاني ربي. الله أعلم كيفية درك، الله أعلم. أي أي يعني الرؤيا بالعين في الدنيا مستحيلة. قال الله تعالى لموسى عليه السلام حين قال ربي أنني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. نعم الإيش؟ نعم الدنيا صحيح أيضا، حتى الدنيا علم الرياضيات، علم الكيمياء، الفيزياء، اللغات، ينبغي أن يتأدب. ما إنسان لن يتعلم الإنسان إلا بالأدب. نعم. السؤال الشيخ يقول إذا كانت الركعة تدرك بإدراك الركوع فتكبيرة الإحرام متى تكون، يعني قد فاتتني أو قد أدركت؟ جيد، تكون تكبيرة الإحرام في الركوع تدركها إذا كبرت ثم أدركت الإمام ولم يزل في حال الركوع، يعني لم يزل بهيئة الركوع. ونقول تكبيرة الإحرام في الفريضة لا بد تقل وأنت قائم، فتقول الله أكبر ثم تنزل، فلو قدر أن الإمام بدأ يخرج يطلع، فنقول إن وصلت إلى هيئة الركوع ولم يزل الإمام في هيئة الركوع فقد أدركت. فإن كان قد فارق هيئة الركوع ففاتتك، فإن ترددت فلا تقم ثلاث أحوال. إذن نقول من كبر الإحرام ثم ركع مع الإمام فناخذ من خمسة أحوال. تعالى محمد ركز معي أنت، إيه تضبطها وتعيدها الحين. الأول حال أولى أن يتيقن أنه أدرك. كيف يتيقن؟ نقول ركع وصل إلى حال الركوع ولم يزل الإمام في حال الركوع، هذا يحتسب الركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أنه لم يدرك، الله أكبر ثم رفع الإمام ما بعد كركعة، تقول لا تركع خلاص. هذه واضحة. اللي غير واضحة الثلاث هذه. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه أدرك، فهنا يحتسب الركعة ثم يسجد للسهو بعد السلام إن كان فاته شيء. فإن كان هذه الأولى ما عليه شيء لأن الإمام يحمل الشك هذا. الحالة الثالثة أن يغلب على ظنه أنه لم يدرك فلا يحتسبها ويسجد للسهو أيضا بعد السلام مع شك، لأنه بنى على غالب ظنه. الحالة الخامسة أن يتردد هل هو أدرك أم لم يدرك، ما ترجع عنده شيء، فهنا لا يحتسبها ويسجد للسهو قبل السلام. هذه خمسة أحوال، من ضبطها عرف ايش يسوي. يلا عندك شيء؟ ها يقول أحسن الله إليك من يقول أنني سأخذ بالقرآن وبالحديث فقط ولا أخذ بتفسير العلماء له، يعني يفسر من نفسه. إذا تضل وتنحرف أي علم في الدنيا إذا لم تأخذ على معلم تنحرف. خذ الكتابة، جاءنا واحد قال تعلم الكتابة، دعوني من الطفل رجل أعرابي عمره 20 سنة قال بتعلم الكتابة. كيف تعلم الكتابة بدون معلم؟ صح؟ كيف يتعلم؟ خلونا من السواقة، واحد بيسوق السيارة ما يعرف السواقة تماما ولا شيء ولا يعرف السيارة، قلت تفضل سوق السيارة ايش بيسوي؟ بيركب في الحوض قاعد ويدفها بنفسه. ما في شيء بدون معلم، ما في شيء ابدا، هذا انحراف. وذلك الذي لا يأخذ العلم عمن سبقه هذا ينحرف. ولذلك جاء في الحديث وإن كان في سنده بشيء من النظر إلا أن معناه صحيح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدونه، لابد يأخذ الأول عن الآخر. نعم يأخذ الآخر عن الأول، فكل واحد يبلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين للصحابة، ولذلك اختار الله الصحابة أفضل القرون، والصحابة رضي الله عنهم بلغوه إلى من بعدهم وإلى من بعدهم وهكذا وهكذا حتى وصل إلينا. يقول أحسن الله إليك، أنني اعتمدت على برنامج القبلة وصليت عليه، ثم بعد ذلك لما مشيت تحدث البرنامج فرأيت أن الاتجاه غير اتجاه صلاتي الماضية، هل صلاة صحيحة؟ ما دمت حينما صليت لم يكن عندك شك فصلاتك صحيحة، واعتمدت على شيء صحيح، في هذه البرامج معتمدة، لكن قد تخلف. لكن لو أنك عندك شك وتخلني أصلي، أهم شيء النية، هنا تعيد الصلاة. أما ما كان عندك شك أصلا وتقول البرنامج صحيح والاتجاه صحيح وصليت، ما عليك شيء. يقول أنه إذا كان أهله من أهل البدع وهو قد تسنن، فهل يجوز أن يصلي أمامهم على يعني تربة ويذهب معهم لزيارة ما يزورون يتقي شرهم في البداية؟ إذا خاف خوفا حقيقيا، خاف على نفسه، فالله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو فعل وقلبه مطمئن بالإيمان وكان الخوف حقيقيا خوف الهلاك فلا بأس بذلك، ما عليه شيء. نعم، لو اجتهد أي نقول إذا اجتهد في البلد فليس البلد اجتهاد، لابد من يقين، لأن البلد فيه مساجد وفي ناس يسألهم. أما لو كان في البرية واجتهد فليس عليه شيء. يقول أحسن الله إليك، أمس صليت في مسجد وكنت في الصف الأول وبينه وبين الإمام مسافة، يقول فيه اثنين على كراسي يجلسون خلف الإمام مباشرة، يعني بيننا وبين الصف الأول، بين الإمام وبين الصف الأول، يقول هل صلاتهم صحيحة ولا أنصح؟ أعد. يقول إنه صلى في الصف الأول في مسجد وبينه وبين الإمام مسافة، ففيه اثنين يجلسون بكراسيهم بين الصف الأول وبين الإمام، يقول هل هذا يصلح؟ يصلح ما دام اثنين تصح صلاتهم، لكن خلاف السنة إنه ليس في الصف، لكن ليس منفردين صح صلاته. يقول أحسن الله إليك، كم عدد ركعات السنن الراتبة بعد الظهر وقبل الظهر؟ قبله أربع وبعده اثنتان، وأربع اثنتان اثنتان بينهما سلام. يقول يا شيخ، لو وجدنا شاتا أو بعيرا تعرض لحادث ولم نجزم بحياته، فهل يصح عقره؟ يعني إن اذبحوه، فإذا خرج الدم يسيل فيحل تكون أدركتموه، أما إذا لم يخرج دم أو خرج دم المذبوح دم السيلان خفيف هذا قد مات. فإن ترددتم هل هذا الذبح يحله أو لا، فالأصل عدم الحل. قل أحسن الله إليك، إذا دخلت المسجد وباقي وقت قصير على الإقامة، هل أصلي السنة أو أصلي تحية المسجد؟ هي السنة هي تحية المسجد، السنة تجزئ عن تحية المسجد، وإذا صليت ركعتين بنية الراتبة فهي تجزئك عن الراتبة وعن تحية المسجد. أنا بيروح. ها خلاص لعبنا ما لا تموت. شوي. طيب طفي اليوتيوب.